لأنه سلفي وهو مخالف في فعله أو قوله فهذا ليس من السلف. سلفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم من التابعين ثم من بعدهم إلى يوم القيامة. من السلف تحديدا حتى تعلموا يعني من السلف من غير الصحابة، سلفهم الصحابة ثم التابعين كبار التابعين سعيد بن المسيب سعيد بن جبير يعني كبار الفقهاء والتابعين من في القرن آخر القرن الثاني الأول والثاني إلى آخره. ومن السلف من السلف نحن الذين نحن نتبعهم في المذاهب الفقهية الإمام أبو حنيفة من سلف الأمة، الإمام الشافعي من سلف الأمة، الإمام مالك من سلف الأمة، الإمام أحمد من سلف الأمة، الليث بن سعد أصحاب الراهوية علماء أهل السنة والجماعة هؤلاء هم السلف. فإذا سمعت أحدا يتكلم عن السلف إما أن ينتسب إليه أو أن يذمه ويحب به شيئا، فانظر ماذا يصنع. إن كان هذا الذي يذم السلف يذم سلف بشيء يعني مما ابتدعه بعض الناس أو فعله بعض الناس وهو من المنكرات أو من الضلال وينسبه إلى السلف، فهذا يريد أن يؤذي الصحابة رسول الله ويؤذي من معه. وإن كان يزعم أنه من السلف فانظر إلى فعله وقوله ماذا يفعل. إن كان ملتزما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنهج الصحيح الثابت عن هؤلاء السلف فهو من السلف. إذن فنقول هنا الشيخ هنا يشير إلى مسألة جدا حكيمة، قال هو سماه كذب على الله، قال من كذب على من أهل القبلة معتقدا يعني على الله معتقدا أنه متصف بما اعتقده كالحشوي والمعتزلي لم يدخل بذلك على الأصح لأنه غير مستهزئ، لأنه غير مستهزئ ولا مستهين، بل هو معتقد أنه موقف معصوم. هذه مسألة في موقف المسلم من المبتدع، في موقف أيها المسلم من المبتدع. فمن هؤلاء الذين جاءوا وقالوا إن الله سبحانه وتعالى متصف بالمجيء والإتيان والنزول كما ورد في الأحاديث الصحيحة أن الله ينزل في آخر الليل في كل حديث النزول معروف وحديث المجيء وجاء ربك، ويعني الصفات التي ظاهرها فيها التشبيه أو فيها التشبيه، لكن نحن لا نأخذ بظاهر بمجرد ظاهر الصفات، إنما نقول يجيء نعم يغضب الله سبحانه وتعالى يرضى سبحانه وتعالى يفرح لعبده كما ورد في الحديث يفرح كما ورد في الحديث. هذه الصفات الإنسان يرضى ويغضب ويجيء ويأتي إلى آخره، وهذه الصفات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. هل الإنسان هل الغائب جل جلاله نستطيع أن نقول إنه كما أنه اتصف ووصف نفسه بهذه الصفات لا بد أن تكون مثل صفات المخلوقين؟ لا لا. إذا كما أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذوات المخلوقين فصفاته ليست كصفات المخلوقين، لكن بعض الناس من باب المبالغة في الإثبات قال إنه صفات مثل الصفات الذين خيرها. هذا سمي عند الباحثين سمي حشوي مجسم وآخر ينفي الصفات يقول لك لا لا أبدا، مسألة جاء واستوى ونزل وهذه الأسماء الصفات التي جاءت في النصوص الشرعية لا بد أن نؤولها ونقول استوى بمعنى استولى ونزل بمعنى آخر ويعني وجاء أمر ربك وجاء ربك يعني جاء أمر ربك، يعني يؤولونها ويصرفونها عن معانيها الحقيقية. يعني هذا التأويل سماه الشيخ كذب على الله، يعني كيف يأتي النص واضح الدلالة ثم تؤوله؟ لا، جاء ربك جاء، لكن كيف هذا لا تسأل عن كيف. استوى الرحمن على العرش استوى نعم استوى، لكن كيف لا تسأل عن كيف، لأنك لا تعرف ذات الله سبحانه وتعالى فكيف تسأل عن كيفية الدوائي. وهذا سؤال قد ورد في درس طبعا مع الفارس كبيرا في درس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مالك بن أنس يعني يحدث الناس فجاء من يسأل يعني من يعني الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، يسأل يعني عنده شبهة ويريد أن يلبس عنها. فأجابه الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا الجواب الشافي الكافي، قال الاستواء معلوم في اللغة عند أهل اللغة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيف استوى الله هذا مجهول لا نعرف كيف. والسؤال والإيمان به الإيمان بأن الله استوى على العرش واجب لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بذلك، إذن فلا بد أن نؤمن بما أخبر به، والسؤال عنه بدعة إذا فلا نتخلف بالدخول في ما لا تدركه العقول. هذا أمر يعني طويل الذيل يعني كما يقولون، الدخول في ما فوق العقل ما لا يدركه العقل، هذا غيب، غيب. يعني الله جل جلاله، ما معنى الإيمان؟ نحن نؤمن بالله، يعني نؤمن بغيب لا ندركه، أو يعني لا نعرفه بحسنا، وإنما نعرفه بآثاره وبمخلوقاته، ونؤمن بأن الله موجود، ونؤمن بصفاته، وما بعد فوق ذلك وما بعد وغير ذلك من أخبار أو من ما يكون يوم القيامة من يعني الجزاء والحساب وصفات الميزان والجنة والنار التي لم يذكرها الله سبحانه وتعالى، لم يذكرها، ما ذكر فهو معلوم بما ذكره الله، وما لم يذكر فهو غيب، وما دام غيب فلا نكلف أنفسنا البحث عنه لأنه سيوقعنا في ما لا نستطيعه. هذه كلمة قد قلتها من قبل وأخذ من كلام أهل العلم ونقولها الآن، وهو أن تكليف العقل أن يفهم ما فوق طاقته مثل تكليف الجسم أن يفعل ما فوق طاقته، فالتكلف لما لم يطلبه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله من معرفة الغيبيات هذا تكليف للعقل بما لا يستطيع، فلا نتجاوز ذلك ولا نصل أو لا نحاول الوصول إليه. يبقى ما حكم هؤلاء الذين اختلفوا؟ هذه مشكلة، مشكلة قديمة وحديثة، يعني هؤلاء الذين اختلفوا في ذات الله، في الله، في أسمائه وصفاته، في المعتقدات، ما حكمهم؟ يعني المعتزلي الذي يقول إن لله سبعة أسماء وما عدا أو سبعة صفات هي الصفات الذاتية وما عدا ذلك فهو يؤولها، يعني يقول صفة السمع والبصر والحياة أولا، الحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة، سبع، وما عدا ذلك من الصفات يؤولها تأويل، يعني يقول ليست هي على حقيقتها اللغوية ولكنها تأويل معنى. هذا التأويل ما لم يأتي عن الصحابة ولا عن التابعين، فهو تفسير من عندهم، الشخص ما هو كذب، يعني افتراء، لكن ليس كذب متعمد استنزال، ولكنهم بقصد التنزيه، يقول لك حتى لا يعني أقع في التشبيه وأول، وذاك الذي يثبتها على حقيقتها التي يعرفها في المخلوق حريص على أن يثبت الله ما أثبته لنفسه، ولكنه غلط في مسألة التنزيل على الواقع. هذا مخطئ وهذا مخطئ، ما حكمه؟ يقول الشيخ لا نكفر، هذا كلام الشيخ وكلام يعني يوافقه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية والمحققون من أهل العلم، يقولون إن من تكلم في ذات في صفات الله وأخطأ في فهمها بقصد التنزيه أو إثبات ما يعني ما جاء عن الله ورسوله بفهمه بقصد التنزيه وليس بقصد شيء آخر، هذا كلهم هؤلاء قصدهم توحيد الله، قصدهم تعظيم الله، وقصدهم إجلال الله، وقصدهم تنزيه الله، أخطأوا، فما دام أخطأوا لا نكفر، نعم يهتف، وفاسق لأنه يعني انحرف عن منهج السلف، كان عليه أن يمسك الجادة ويطلب العافية ويأخذ بما أخذ به ويسعه ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستقيم. ولهذا قال جاء في العبارة إن مذهب السلف في أسماء الله وصفاته وتوحيده أسلم لك من الوقوع في الخطأ، لكن من وقع في هذا وهذا لا نكفره. الشيخ يقولون هذا كلام الشيخ، وهو يعني الكلام يعني الأقرب إلى الصواب والأقرب إلى وحدة الأمة وكذا، مما أنهم أرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى وأخطأوا في ذلك، وكان يسعهم ما وسع السلف، فهم مخطئون وفسقوا، يعني خرجوا عن المنهج الصحيح، لكن لم يكفروا، لا يخرجوا عن الملة. هذا قوله: ومن كذب على الله من أهل القبلة معتقدا أنه متصف بما اعتقده، يعني أن الله متصف بما اعتقده هذا الذي زعم كذبا على الله اجتهادا منه، كالحشوي الذي يعني يصف الله بما وصف بصفات المخلوقين، والمعتزلي الذي ينفي عن الله الصفات الثابتة بحجة التنزيه، يقول لم يكفر بذلك على الأصح، لأنه غير مستهزي ولا مستهين، بل هو معتقد، هو بهذا معتقد أنه موقر لله ومعظم له. إذا هذا موقف يعني ينبغي أن يكون أن يقف المسلم من المسلم، ولا يعني لأن خلاف ذلك يوقع نسبة الأوقع في الفتنة والاقتتال والتناحر وكذا إلى آخره، باسم أن كل منهم يريد أن يعظم الله، طيب كلهم يعظمون الله، لكن هذا مخطئ وهذا سلك المنهج الصحيح. طيب سلك المنهج الصحيح هو هذا، ما يعني نحن نؤمن ونعتقد أن الصحيح هو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، وما حاد عن ذلك فهو خطأ. لكن هذا الخطأ، هذا الخطأ ما دام من فعله معتقدا تعظيم الله فلا يعني الشيخ يقول لا نكفره، وإنما يعني كبر قد فتك يعني خرج عن الطاعة في هذا بتأويل منه أو نوع تكفير، ما إذا ظهر له الحق فينبغي له أن يعني يأخذ به. يقول وكذلك هذه مسألة أخرى في هذا الباب، وكذلك من جحد كلام النفس يعني عن الله غير المستهين لأنه يعتقد أن الله متكلم بفعله موصل إلى عباده معاني كلام نفسه. هذه أيضا مثل المسائل لا تختلف فيها مثل يعني أهل العلم في هذا. الله سبحانه وتعالى يعني تضرب نفسه بأنه أولا الكتاب الذي بين أيدينا ماذا نسميه؟ القرآن. ماذا نسميه؟ كتاب الله. ماذا نسميه؟ كلام الله. كلام الله نحن نؤمن بأن هذا كلام الله أليس كذلك؟ المؤمن المؤمنون عامة المسلمين منذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا في هذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفرقون بين ما يقوله عن الله فيقولون هذا كلام الله، وبين ما يقوله عن نفسه يعني من كلامه صلى الله عليه وسلم فهذا حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالكلام الذي سمعوه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوه وميزوه عن الحديث عن يعني قول رسول فعله ميزوه ونقلوه إلينا على أنه كلام الله. إذن هذا كلام الله، كلام الله حقيقة والله متكلم حقيقة، لكن كيف ما نستطيع لا نريد أن نتكلم كلام الله. بعض الجرى من المسلمين من باب المبالغة في التنزيه يقولون لو وصلنا هذا يعني الله لو تكلم كلاما حقيقيا لوصل بنا الأمر إلى أنه يعني مثل ما يتكلم المخلوق، فتنزيها نقول لا هو كلام نفسي وهذا الكلام وهذا القرآن عبر عنه عن ذلك الكلام نفسه كلام يعني لا أريد أن أدخل في تفاصيل كلام الشيخ من الذين يظنون أن بعض يعني بعض السلف أو أن السلف الذين يثبتون الكلام بالله حقيقة أنهم ينفون الكلام النفسي. لا، هم لا ينفون يعني الكلام القائم بالنفس، بل إن كل متكلم يعني يوصفها بالمخلوق وبالله المثل الأعلى. المتكلم الإنسان عندما يتكلم قبل أن يتكلم وينطق لابد أن يكون المعنى موجود في قلبه وذهنه وفؤاده، أليس كذلك؟ يعني ما تريد ما تتكلم جيدا بعد أن تتصوره وتتخيله تتكلم به. فهناك كلام أو أمر نفسي يعني في النفس في قائم بالذات ويعبر عنه بالكلام، والكلام هنا يعني هذا يعبر عنه بالقول. القول الذي يقال هو الكلام حقيقة، القول الذي يقال هو الكلام حقيقة، يعني ولا يقول الإنسان أنه متكلم مهما جاء في نفسه من الأفكار وكذا ولا ما لم يتحدث بها فلا يكون متكلما. ولهذا مذهب سلف الأمة والمذهب الصحابة ومن معهم أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه يصف بصفة الكلام أنه يتكلم حقيقة، وأن القرآن في بين أيدينا كلام الله، ولكن مع التأكيد على عدم التشبيه بكلام المخلوق. بعض الناس بعض الفرق ومنهم الشيخ في هذا يقولون لا لو وصفنا بالكلام حقيقة يرجع إلى أنه يكون مثل كلام المخلوق فنقع في التشبيه، ولهذا نقول هو كلام نفسي والقرآن تعبير عن الكلام النفسي يعني فيه نوع من هذا. فهو يقول وإن جحد كلام النفس عن الله غير مستهين به إنما منزه لأنه يعتقد أن الله متكلم بفعله موصل إلى عبادته إلى عباده معاني كلام النفس، يقول هذا نفس ذاك الذي ينفي الصفات أو يثبت على غير وجهها تقديرا لله. هذا نقول هو يقول نقول إن هذا مبتدع وأنه لكن لا نكفره لأنه يوقر الله. أما هذه الحقيقة مسألة من مسائل الاعتقاد ذكرها الشيخ، ولولا أنني أريد أن يعني أبسط الأمر ربما بعض الشباب يقرأ مثل هذا الكتاب ما احتجنا إلى إثارتها في مجمع عام كهذا. يكفي المسلم، أعود وأقول باختصار، يكفيك أيها المسلم فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته أن تؤمن بأن الله موجود هو القادر على كل شيء، وأن تؤمن بصفاته وأسمائه التي جاءت في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تدخل في تفاصيل كيف ومتى وإيش، هذه تقع في إشكالات ومتاهات. يقول وكل قول او فعل او شك او ظن او اعتقاد اشعر باستهانة من قام به بالاله استهانة ظاهرة فهو كفر. في منذ زمن في العصور المختلفة وفي زماننا هذا في كلام عن التكفير والكفر ومن يكفر وكذا الى اخره ويقولون الناس متكفيريين وفيه مبالغات وفيه تجاوزات وفيه تبرير. فكثير من الناس يكفر بأدنى شيء أو بعض الناس، وبعض الناس يعني المكفرات التي لا خلاف فيها بينها العلم لا يعتبرها مكفرة. فالإفراد والتفريط هذا هو الذي يوقع الناس في الإشكال ويقعهم في الاختلاف والفرقة. الإسلام وسط، والأمة وأمة الإسلام وسط، والسلف أتباع رسول الله، صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هم على المنهج الوسط. ما نكفر إلا من صدر منه قولا صدر منه قول يستحق التكفير، ولا يعني نسكت عن من صدر منه قول مكفر ونقول لا هذا لما يعني من جدنه الأثر اختلف والناس كذا والآخر. لا طبعا لا يحكم بتكفير فلان من الناس حتى لو قال هذا القول قولا مكفرا، لا يحكم بتكفيره إلا بعد أن يعلم أنه قاله على وجه يكفر به. قد يكون قاله من باب الخطأ أو السهو أو الغلط بالفهم أو كذا يبين له، فإن تبين له وأقر على قوله فعرفنا أنه قاله مستهزئا ومن هنا يأتي عليه الحكم. الشيخ يقول كل قول أو فعل أو شك بينك وبين ربك، وهذا أيضا مثلا التكفير قد يكون الإنسان يقع في شيء يدخله في دائرة الكفر بينه وبين الله ما حد يدري عنه، ولهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الشكوك والأمان. أو شك أو ظن أو اعتقاد أشعر أظهر باستهانة من قام به بالإله استهانة ظاهرة فهو كفر. ومن كذب بحكم فروعي يعني من الفروع، يعني من مسائل يعني دائرة بمسائل التكفير، من كذب بحكم فروعي يعني من الفروع، ايش الفروع؟ فروع الدين، فروع العبادات، فروع يعني الاحكام غير الاصول. الاصول هي ايه؟ اولا الاصول هي الايمان باركان الايمان السته المعروفه، ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره، من شك في شيء من ذلك فليس بمؤمن. هذه واحده. ايضا اركان الاسلام الظاهره الخمسه، اقامه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقامه الصلاه اللي هي الصلاه المفروضه، وايتاء الزكاه، الزكاه المفروضه، وصوم رمضان والحج، هذه اركان الاسلام. من جحد شيئا منها او استهان به فقد كفر بلا خلاف بين اهل العلم. ياتي بعد ذلك المقطوع به المتفق عليه بين اهل العلم، وما بعض الناس بعض اهل العلم يسميه ما عرف من الدين بالضرورة، مثل سائر مثل المحرمات المعروفة، يعني الكبائر المفروضة، الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل والسحر والتولي يوم الزحف والكبائر التي ورد النص بها، هذه متفق على أنها يعني من المحرمات الكبائر. من قال أن شيئا منها الربا، من قال أن شيئا منها شاهد فيه يعني ينظر ويبحث قبل إلى قبل الله كل ساعات، إن كنت مخطئ ما عندك الدليل لك رسومها يبين لك الشبهة وثم يظهر لك الدليل، إن تبين له وعاتف نعم، وإلا فمن أنكر وجحد شيئا مقطوعا به من أحكام الشرع فقد كفر. لماذا كفر؟ قال لأنه مكذب لله ولرسوله. ثم تأتي مسائل الفروع، مسائل مختلف فيها الاجتهادية، هذه مجالها واسع. ليه؟ لأنها مجال اجتهاد، ممكن يكون ما في شك أن أحد المختلفين مصيب والباقي مخطئون، ولكن ما يعرف هذا المصيب أو هذا المصيب لأن كل له أجلته. يقول الشيخ من كذب بحكم فروعي فإن كان مدركه يعني دليله مدركه مظنونا يعني دليل ظني لم يكفر. ليش لم يكفر؟ لأن مدام مظنون يمكن لهذا العالم اجتهاد ولهذا عالم اجتهاد فيه آخر ليس مقطوعا به لم يكفر. وإن كان مقطوعا به ولو كان من الفروع، نقول ليش هي الأصول، ولو كان من الفروع وإن كان مقطوعا به فإن كان جاهلا، طبعا مقطوع به من الفروع مثل قلنا يعني بعض المحرمات يعني هذه طبعا المفروع وليس من الأصول، يعني تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم كذا، هذه من فروع الشريعة وليس من أصولها، ولكنه مقطوع بها يعني معلومة قطعا أن الربا حرام وأن الزنا حرام وأن السحر حرام وأنه يعني كذا. قال لك فإن كان جاهلا، إن كان الحكم فرعي فإن كان مدركه مفروضا لم يكفر، وإن كان مقطوعا به كما قلنا كتحريم الربا والزنا والسحر والآخر به، فإن كان جاهلا بالحكم جاهلا بالقطع به لم يحكم بكفره. ما نقول له واحد يقول لك والله يعني عاش في بلد لا يعني يعرف حكم أن الزنا حرام مثلا أو أن السحر حرام أو أن يعني السرقة ما يحكم بها بالقطع مثلا، ما يعرف في بادية ليس فيها علم أو في بلد ليس بلد غير إسلامي وأسلم يعني ليس عندهم من يعلمه أو أنكر هذا ما يعني هذا ما هو مؤمن أو لا يؤمن به، نقول له لا تعال هذا أمر مقطوع به في الشرع ودليله كذا إلى آخره، نبين له قال إن كان جاهلا بالقطع لم يحكم بكفره ويعرف أنه من الأحكام المقطوع بها، وإن كان عالما به بأنه مقطوع به حكم بكفره، والحكم بالتكفير هنا لأمر واضح وهو لتكذيبه الشرع يعني الخلاف أن من كذب الله ورسوله فقد كفر، ماشي؟ من كذب نعم يعني كافر الكفار، من هو الكفار؟ الكفار الذين لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يكذبونه يقولون ما أنت مسلم عند الله وما جاء به عند الله ما صدقوا، لو صدقوه لآمنوا. إذا فمن كذب الله ورسوله ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. يبقى أصول هذا الذي أتى به رسول الله إلينا ومعرفة أنه مما جاء به رسول الله، فإن كان مقطوعا به مثل كتاب الله مثل القرآن كل ما جاء في كتاب الله فهو مقطوع به لأنه وصلنا بالتواتر فلا يجوز. فمن أنكر حرفا واحدا متعمدا من غير شبهة يعني حرف أو آية أو كلمة من كتاب الله فقد كفر. لماذا؟ لأنه مكذب يعني هذا الذي بين أيدينا كتاب الله باتفاق وإجماع أهل العلم وعامة الناس يعني مما هو معلوم بالدين الضرورة. إذن نحن نعلم أنه من عند الله، من أنكر شيء منه ماذا؟ يكون مكذبا لله، ومن كذب الله فقد كفر. كذلك ما ثبت في الحديث الصحيح المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب به فقد كفر. يبقى الإشكال بما لم يوقع بأنه جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بعض الأحاديث أو كذا، هذه فيها أيضا منها ما كان معناه مقطوع به يعني متفق عليه مجمع عليه فهذا يدخل تحت المتفق عليه من أنكره لا يحكم بكفره، ومنها ما هو باقي تحت دائرة الاجتهاد والنظر من أنكره يحتمل أنه فهم معنى آخر وهذا يقال أنه ليس بكافر بإنكاره، لا لأنه يعني لا يقال بتكفير من أنكر الحكم الظني. ما السبب؟ السبب في عدم تكفيره هو أنه ليس مكذبا لله رسول بل يقول هذا ما صح، يعني هو في هذا يقول أنه لم يصح عن الله ولا عن رسوله، ودعوى هذه ما ليس هناك فيه دليل يمنعها، المقطوع به دعواه عدم صحة وصولها إلينا مردودة لأنه متفق على أنه وصلنا، لكن الظني أو ما كان طريقه ظني ولم يتفق على معناه ويجمع عليه أهل العلم هذا في دائرة أنه ممكن من يقول أنه صح ورد وجاء عن رسول الله، فإذا صح عن رسول الله فلا يجوز إنكاره. ومنهم من يقول لا أنا لا أنكر أنه يعني الحكم والمعنى من حيث هو وإنما أنكر أنه صدر عن رسول الله لأنه ما جاءني دليل، هنا يعني فيه دائرة أو فيه مجال للإنكار. ولهذا يقول الشيخ من كذب بخبر من أخبار الآخرة فيعني فإن كان مدركه مظنونا كحديث الشفاعة والميزان وعذاب القبر وطيب الموحدين من الناس لم يكن بذلك، إن كان مدركه مقطوعا به كأحياء الأموات وجمع الرفاة والكتاب والثواب والعقاب فإن عرف مدركه كفر وعرفه، وإن جهل مدركه عرف به ولم يحكم بكفره حتى يجحده بعد التعريف به. هذه أيضا مسألة فيها يعني نوع خلاف ينبغي للمسلم يا إخواننا أن كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح بالطرق التي اتبعها الأئمة أئمة الحديث الذين نقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نوعان، أهل السلف الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان ينظرون إلى ذلك إليه بأنه نوعان، نوع يقولون يدخله الاجتهاد يعني مجال لأن يجتهد المجتهد وفسره، ونوع لا يدخله الاجتهاد هو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدخله العقل. فمثل هذه أخبار الغيب يعني عذاب القبر يعني حياة البرزخ والحشر والشفاعة والحوض والميزان، هذه الأخبار التي من أين عرفناها؟ جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في مجال لأن تجتهد بأن الميزان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث أنه جسر بين يعني جسر على جهنم وسلوكه الناس إلى آخره وسرور فيه على حسب أعماله، الأحاديث التي وردت فيه الميزان التي توزن فيه الأعمال يعني توزن فيه الأعمال، الشفاعة سواء كان شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة العامة أو شفاعته للمؤمنين أو شفاعته لأمته في الدرجات أو شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض أو شفاعة الملائكة، الكلام في الشفاعة يوم القيامة، يعني الأخبار عن يوم القيامة هذه غيبية ما في مجال لأن يجتهد مجتهد مهما كان علمه وعقله وفكره أن والله يقول في تفسيرها ووصفها وكذا إلا بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا المنهج الصحيح الذي سار عليه الأمة يعني سار عليه سلف الأمة أصحاب رسول الله ومن سلك مسلكهم إذا صح الحديث بالطرق المعروفة عند أهل الحديث ما جاء في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في السنن وقد وكان بسند صحيح معلوم الطريق الصحيح عند أهل العلم، إذا جاء بسند صحيح وهو من أخبار الغيبيات فيلزمنا يجب علينا الإيمان به ولا ندخل في تفاصيل وتأويل. لماذا؟ لأنه ليس مجال لا للتفسير ولا للتأويل، وهذا هو المنهج الذي سار عليه الصحابة رسول الله من المسلمين. الشيخ هنا قال قولا فيه نظر يعني أخبار الشفاعة من أنكرها، من أنكر شيئا من الغيبيات وقد ورد بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يفعل ذلك، ويعني هو إلى الكفر أبعد لأنه أنكر شيئا غيبيا ليس للعقل فيه مدخل وطريقه طريق إثباته واضح وصحيح فليس له أن يعني يتجاوزه. ومن هنا لا بد أن نقف وقفة مع بعض الناس الذين حقيقة لا يعني يدفعهم إلى التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس في هذا الزمان من عامة الناس بعضهم يدعي العلم وليس العلم الشرعي، يدعي العلم الثقافة والمعرفة والفكر وكذا ويكتبوا ويتكلموا في أمور عامة وبعضها يتحدث بأحكام الدين والشرع إلى آخره ويشكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشككون في السنة ويقول لك لا ما دام هذا ما هو في القرآن فإذا والسنة لم تأتينا به يعني ليست مقطوعا بها، وهذا يخالف الفكر ويخالف العقل ويخالف المنطق ويخالف الواقع، إذا ما أمر به هذا كفر. من فعل ذلك ووضح له البيان وقيل له لا ليس لك ولا من حقك أي كائن كان أن يتدخل في تفسير شيء من الغيبيات أو ينكر شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة صحيحة بسبب معارضتها لفكره أو الواقع الذي يدعيه أو المنطق الذي يقوله أو كذا، فنقوله كذب هنا ليس من حقك ولا من حق أي مخلوق كان أن يتكلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم بعض الناس يشككون، ولهذا يعني منهم من كتب بأمور عجيبة يعني أمور عجيبة، يعني نحن المسلمين في كل منذ القرن الثالث إلى الآن إذا ذكر صحيح البخاري ها خلاص هو أصح كتاب في الدنيا كلها بعد كتاب الدين أصح أحسن البخاري، يعني إيش البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم رحمه الله تعالى وأهل الحديث جميعا يعني الذين رووا الحديث لم يؤلفوها من عند أنفسهم، يعني كتاب البخاري صحيح البخاري ليس كتابا حرره البخاري وألفه يعني وصاغ عبارته من عنده، هو جمع ها ونتنظيم لأخبار سمعها عمن سمعها عن صحابة رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو جمع لما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا يا إخوان ولا يأخذكم العجب بكيف كانت طريقة البخاري لتمحيص هذه الأخبار حتى جاءنا واتفق أهل العلم على أنه أصح الكتاب، كيف يكون أو كيف تطمئن على أن الخبر صحيح؟ يعني أي خبر الآن في زماننا يعني خبر نحن في هذا الجلسة حدث خارج المسجد ثم جاء واحد يقولنا أنه حصل كذا يعني حصل كذا في خارج المسجد، كيف تطمئن إلى أن ذلك الحدث الذي أخبر به هو فعلا حقيقي. لا بد أن تتخذ الوسائل، تنظر هذا المخبر من حيث عقله أولا، من حيث يعني تثبته، من حيث حيثيات معينة كثيرة، يغلب على ظنك إذا كان كبير وعاقل وهادي وكذا، والله يمكن يغلب على ظنك أن الحادث فعلا حقيقي. لكن إذا جاء واحد آخر مثله في العقل والرزانة والكذا وأخبرك بنفس الخبر يزداد يعني يقينك قليلا، إذا زاد العدد كان إلى آخره يصل إلى درجة يعني 5-6 ممن يوثق به، والله خبر صحيح. ها؟ ماذا صنع البخاري؟ البخاري عندما يعني جمع الأحاديث كان شيخ طالب علمي، كان يحضر عند المشايخ جلسات المشايخ في عهده دروس العلم، ما كانت كدروسنا هذه كلام عام يعني منظور، كانت أغلب ما تكون روايات، حدثني فلان باسمه عن فلان باسمه أو فلان ابن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس ويسمع فيأخذ الزبدة، لكن ممن الطريق الموصل له فلان وفلان وفلان، يبحث عن فلان وفلان وفلان، هؤلاء هذا الذي يسمونه إيش السند، فيبحث عن هذا الفلان اللي هو أقرب واحد وهو موجود، يعني هذا المحدث يقول حدثني فلان، ماذا ما هو ما يعني إيش احتياط الإمام البخاري وتركه، يقول من شرطه في نقل الخبر لا يأخذ عن شخص يقول حدثني فلان، لا يأخذ منه هذه الرواية وتركها إلا إذا عرف أن